الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن بطة رحمه الله: وقد أجمعت العلماء لا خلاف بينهم أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه من الإسلام بمعصية، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نقول في ذلك بقول المعتزلة فإنها تقول: من أتى ذنبا واحدا في عمره أو ظلم بحبة في عمره فقد كفر. فمن قال ذلك فقد أعظم الفرية على الله عز وجل. وطبعا الذين يقولون ذلك هم الخوارج لا المعتزلة. المعتزلة يقولون أن العاصي منزلة بين المنزلتين، فهو يعني كأنه لم يفرق بين الخوارج والمعتزلة، والحق المعتزلة من كانت تفرق الخوارج، لكن الأصل في الخوارج. قال: فمن قال ذلك فقد أعظم الفرية على الله عز وجل، وبرأه مما وصف به نفسه من الرأفة والرحمة والتجاوز والإحسان والغفران وقبول التوبة. وقد زعم أن الأنبياء من آدم ومن دونه كانوا كفارا. قال الله عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى. هذا على أصل هم ممكن يخرجون من هذا الإلزام. الخوارج ممكن يخرجون من هذا الإيراد. كيف؟ لا لا، قبل النبوة. أي لا لا، ولا بالتوبة. ما التوبة يبقى هذه حسنات الأبرار. أيوة، سيئات المقربين. هذه ليست معصية، يعني حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني هذا يعتبر تقصير لهم، فهم يخرجون من ذلك يقولون ليست معصية. ها هم إيش؟ ما قلت لك هو ده مخرج لهم، لكن هو بيلزمهم، فقلت يخرجون من الإلزام بهذا. قال: وقد وصف ذنوب الأنبياء صلوات الله عليهم في كثير من القرآن. وإخوة يوسف فقد ظلموا أخاهم وعقوا أباهم وعصوا مولاهم، وهم مع ذلك أخيار أبرار، وهم من أهل الجنة. وبعضهم يقولهم أنبياء. نعم. وقد قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذه فيها دلالتان، يعني تفضل. ماشي. وقال الله عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت له. هذه فيها أمران: الأمر الأول ومسألة التكفير بالمعصية، والتكفير بالمعصية هذا فعل الخوارج. فعل الخوارج هو التكفير بالمعصية، وهذه يعني كما قلنا بأنها أهل البدع لابد أن يكون معهم شطر من الحق أو بعض من الحق، والحق الذي معهم هم تمسكوا بأحاديث الوعيد في قوله السلام: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وأيضا قوله السلام: من غشنا فليس منا، وقوله السلام: أنا بريء ممن جلس. وكل هذه براءة، يعني براءة من الدين، ويقولون ليس منا، ليس على ديننا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن. يبقى إن لم يكن مؤمنا فهو كافر، أقولهم بهذا الباب. قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثنتان بأمتي هما بهم كفر، قالوا: من ترك صلاة، قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فأخذوا كل هذه الأحاديث وأخذوها بعين عوراء، وقالوا إذن يكفر بذلك، وهذا خطأ مبين. افتح هو سمسم يعني. فقالوا بذلك أنه كافر، وأغفلوا أحاديث الوعد في قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي دخل الجنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله صادقا، أو قال مصدقا من قلبه، أو قال صادقا من قلبه، أو قال مخلصا من قلبه. قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ابتسم لأبي ذر قال: أتاني جبريل فبشرني أن من مات من أمتي على لا إله إلا الله دخل الجنة. قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر. وعلى رغم أنف أبي ذر، وعلى رغم أنف أبي ذر. وسمى الله على المؤمنين المتقاتلين مؤمنين، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة لما قال سلم ثلاثة أمتي هي بهم كفر أو سنتان أمتي هم بهم كفر قال النائحة على الميت, ذكر سلم أن النائحة تأتي يوم القيامة بسربال من إيش من قطران من قطران, يعني هذا عذاب على عرصة يوم القيامة, ثم يرى سبيلها إلى جنة أو إلى نار, هذه فيها دلالة أنها لم تكفر بذلك. وأما السلام لما قتل خالد بن الوليد خطأ قال اللهم إني أبرئ إليك مما فعل خالد, فالبراءة براءة من الفعل يعني وليس مأمنا يعني ليس على هدينا, وكلها مؤولة وقد أولت وقد فصلت ذلك في السنة. فهم تمسكوا بشطر الأدلة, فلهم عين عوراء عندهم بعض الحق, والمرجئة عندهم بعض الحق لأنهم أخذوا الوعد فقط, من قال لا دخل الجنة من آخر كلام من كان آخر كلام لا إله إلا دخل الجنة, قالوا إذن لا يضر مع الإيمان ذنب, فأخذوا بعض الحق, وأهل السنة والجماعة أخذوا الحق من هنا والحق من هنا وتكامل الحق عندهم وتركوا الباطل عند فريقي الضلالة الخوارج والمرجئة. ثم ذكر مسألة أخرى مهمة جدا ويلزم الخوارج بها, وهو ما من عبد إلا وله ذنب, إذن كفرتم الناس بأسرهم بل كفرتم خيار الناس وهم الأنبياء, وهذا لازم قولهم, هذا لازم قولهم. يقول النبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم كل ابن آدم خطاء وكل خطأ إن التوابون. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن تغفر تغفر جمع وأي عبد لك لا ألم, وقال ما من أحد إلا وأخطأ وقد هم بخطيئة إلا يحيى بن زكريا, وقد قال الله جعله وعصى آدم ربه فغوى. هنا أيضا المسألة الثانية نرى بأن المصنف يعتقد كاعتقاد المحققين في أهل السنة والجماعة أنه يجوز على الأنبياء الصغائر, يجوز على الأنبياء الصغائر المعاصي اللي هي الصغائر لا محقرات الصغائر, وإن كان الإجماع على أنه لا يجوز الكبائر على الأنبياء, والإجماع على أنه لو وقعوا في الصغائر لا محقرات الصغائر في عموم الصغائر يتوبون منها في الحين والتوبة, إنهم لو وقعوا في الصغيرة يتوبون يلهمون التوبة في وقتها فيرتقون منزلة فوق المنزلة, هذا إجماع أيضا, والإجماع أنهم لا يهجمون على محقرات الصغائر, والإجماع أنهم لا يهجمون, والدلالة على ذلك أنه أتى بالأدلة قال ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر, وقول الله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم, وقول الله جل في علاه وعصى آدم ربه فغوى وعصى آدم ربه فغوى. إذن هذه المسألة في الرد على المعتزلة الخوارج وأيضا المعتزلة الذين قالوا هو منزلة بين المنزلتين, أما الخوارج فيقولون بالمعصية يكفر بالمعصية وإن كفر دخل النار, وهنا في خوارج العصر لا يكفرون بالصغائر يكفرون بالكبائر يكفرون بالكبائر, وهناك خوارج لم تتكامل عندهم شروط الخوارج لكنهم شابهوا الخوارج في بعض الصفات كالخروج على الولاة أو غير ذلك, أو مشابهوا الخوارج في بعض الصفات لكن وصف الخوارج كلية لا ينطبق عليهم لأنهم يقولون لا يكفرون بالمعصية, مفهوم؟ وأصل عمدة الخوارج هو التكفير بالمعصية, أن يقول له خيرنا تعالى جزاك الله خيرا. نعم لما قالوا لو ألمحت بعينك لنا بعينك فقال ما كان لنا أن يكون له خيرنا تعالى. قال رحمه الله ومن بعد ذلك نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقد شهدوا المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل, فقد غفر الله لهم وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب إليه بمحبتهم, وفرض ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ما يكون منهم وأنهم سيقتتلون, وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ والعمد قد وضع عنهم من كل ما شجر بينهم مغفور لهم. إذن يقول من الأداب أن تستغفر لأصحاب النبي وسلم, هم خير الناس على الإطلاق, ولذلك الله تعالى وهذا من باب معرفة الفضل لأهله, وهذا من باب معرفة الفضل لأهله, فشوف لن يشكر الله من لم يشكر الناس, من لم يشكر الناس لا يشكر الله, وأنت الدين جاءك غدا طرينا على أكتاف هؤلاء, ولفضل هؤلاء أمر الله بالاستغفار لهؤلاء, لذلك قال الله تعالى مادحا التابعين قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال عن أصحابه قال لا تسبوا أصحابه, وأمر بمحبة الصحابة بقوله لا يحب آية الإيمان محبة الأنصار أو حب الأنصار, وآية النفاق بغض الأنصار. فمن السنة الاستغفار لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن الدين قد وصلنا غضا طريا على أكتفين، لا سيما أن الله تعالى جندهم لنصرة دينه، لا سيما أنهم نشروا الدين ونشروا السنة وعبدوا العباد رب العباد في مدة وجيزة من عمر الزمن. لذلك يقول أن الله أمركم بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون، وأمركم بالتردي عليهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون. ففيها دلالة على أنهم يعني قد انقسموا إلى فريقين قسمين، قسم قد اجتهد فأصاب فله أجران، وقسم قد اجتهد فأخطأ فله أجر. وهذا في الصحابة ليس في غيرهم، لذلك تتردى على الجميع. لذلك قال بعض العلماء النبلاء، قال معاوية وعامر بن شرحيل، قال معاوية بوابة الصحابة، معاوية بوابة الصحابة، فمن تجر على معاوية ولغ وولج في الولوغ في الكلام على أعراض الصحابة. نعم. قال رحمه الله: ولا ينظر في كتاب السفين والجمل، سفين والجمل، ووقعت الدار وسائل المنازعات التي جرت بينهم، ولا تكتبه لنفسك ولا لغيرك، ولا ترويه عن أحد، ولا تقرأه على غيرك، ولا تسمعه ممن يرويه، ولا تسمعه ممن يرويه. فعلى ذلك اتفق سادات علماء هذه الأمة من النهي عما وصفناه، منهم حماد بن زيد ويونس بن عبيد وسفيان الثوري، وهؤلاء فحول وأساطين المحدثين، وسفيان بن عيينة وعبد الله بن إدريس ومالك بن أنس وابن أبي ذئب وابن المنكدر وابن المبارك وشعيب بن حرب وأبو إسحاق الفزاري وأبو إسحاق الفزاري ويوسف بن أسباط وأحمد بن حنبل وبشر بن الحارث وعبد الوهاب الوراق، كل هؤلاء قد رأوا النهي عنها والنظر فيها والاستماع إليها، وحذروا من طلبها والاهتمام بجمعها. وقد روي عنهم فيمن فعل ذلك أشياء كثيرة بألفاظ مختلفة متفقة المعنى على كراهية ذلك والإنكار على من رواها واستمع إليه. هو يتكلم على ما دار بين الصحابة في صفين والجمل، وأوجز ما يقال في مثل هذه المسألة ما قاله الذهبي وابن كثير وغير هؤلاء عندما قالوا هذه يعني دماء عصمنا الله من سيوفها، فلنعصم أو نمسك ألسنتنا في الكلام عنها. والحق أنه لا يصح الخوض في هذه المسألة، لأن الخوض في هذه المسألة وكثرة الكلام فيها يحمل الناس على الانتقاص من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاتهام الباطل والزور على أفاضل الصحابة وأماجد الصحابة. فالأولى أن يقال قد دار بينهم ما دار، ووقع بينهم ما قدر الله جل في علاه، والله يغفر لهم. فكل مجتهد فمنهم من أصاب في اجتهادي فله أجران، ومنهم من أخطأ في اجتهادي فله أجر. أما الكلام بروايات الزور وروايات الباطلة في حادثة أبي موسى الأشعري، وأنه وضع الخاتم هكذا وقال يعني مكنته للأمير هكذا، وعمر بن العاص يقول بذلك ويقول أنت مزور، كل هذا باطل موضوع لا يصح، ولا صح الكلام على مثل أبي موسى الأشعري ولا بمثل عمرو بن العاص ولا معاوية بن أبي سفيان ولا حتى يعني ولا عمار بن ياسر ولا علي بن أبي طالب بمثل هذا، بل لابد من التبجيل والتوقير وأيضا غض الطرف عما دار بينهم. يقال قد وقع بينهم ما وقع وغفر الله لهم، فكل مجتهد فمنهم من أصاب فله أجران ومنهم من أخطأ فله أجر واحد. اكتفي بهذا، نقف عند عائشة إن شاء الله، عندنا يعني يمكن أربع مساء يعني أبواب، وينتهي باب الاعتقاد في الإبانة. ما يبقى إلا مسألة الكلام بقى على الفقهيات رفع اليد، ويكون هذا الحمد لله يعني حزن الخير في مثل هذا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.